إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إننا في أول أيام الفطر، قد انقضى رمضان، وهناك من العبادات ما كان كثير من الناس كانوا حريصين على أدائها، كقيام الليل وكقراءة القرآن وكالصدقة والاعتكاف وغيرها من العبادات. فلا تنقضي هذه العبادات بانقضاء رمضان، وإنما ينبغي على العبد أن يستمر على عمل الخير. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب العمل دائما، دائما أي مداوما عليه، وكلما داومت على العمل أحسست بلذة العبادة، وكلما داومت على العمل أي العمل الصالح فإنك تلقى خيرا عظيما نفعا لك في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن الصلاة فقال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك 5 صلوات. عباد الله، مما يؤكد أن عمل الخير ما زال مستمرا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثنا بعد انقضاء رمضان بصيام 6 من شوال. هذه 6 هي مكملة للثلاثين يوم أو 29 يوما، فهي مكملة للشهر حتى تلقى أجرا عظيما عند الله عز وجل، وهو كصيام الدهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هذا حديث عظيم يبين لك النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادات وأن عمل الخير لم ينقطع. انتهيت من رمضان أتى لك موسم آخر، صيام الست من شوال، انتهيت سيأتي عليك ما يتعلق بالعشر من ذي الحجة من الأعمال الصالحة، من الأضاحي، من صلاة العيد، من الحج، وهكذا أنت تتقلب ما بين يوم عرفة صياما وما بين عمل صالح في العشر من ذي الحجة، تتقلب بعمل الخير. صيام ست من شوال عند جمهور العلماء صيامه مستحب وليس بواجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في صيام الست من شوال. بعض أهل العلم قالوا أن صيام الست من شوال ليس بمشروع، وهذا قال به أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف وجماعة، وكل ذكر شيئا، منهم من قال أن صيام ست من شوال ليس بمشروع لأن الحديث ضعيف، جاء من طريق سعد ابن سعيد ابن قيس الأنصاري، وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المحدث المعروف. منهم من رد وقال أن ست من شوال ليست بمشروعة، أي صيامها، قالوا لأن لم يجري عليه عمل أهل المدينة. منهم من رد وقال أن هذه الصيام، هذه الستة الأيام، صيامها غير مشروع، قالوا سدا للذريعة حتى لا يظن الجاهل أن رمضان مع ست من شوال يجب عليك أن تصوم 36 يوما، فقالوا حتى لا يظن الجاهل أنها واجبة فإنه لا يعمل بها. وهذا كل أمر ردوا رد عليه. أما ما قالوا ضعف الحديث، فالحديث في صحيح مسلم، وابن القيم في تهذيب السنن بيّن أن هناك متابعين لسعد بن سعيد. حقيق أن سعدا في ترجمته صدوق سيء الحفظ، وصدوق سيء الحفظ ضعيف بل أشد، لكن هناك متابعين أيضا درج العلماء على أن ما في الصحيحين يكون منتقى إلا ما انتقده العلماء. أما ما قالوه أنه غير معمول به فرد ابن القيم فقال رحمه الله تعالى: هذا لا يلزم إذا ما عمل به البعض، فلعل البعض في أهل المدينة كانوا يعملون به. لا نستطيع إقصاء أهل المدينة جميعا وإحصاؤهم على أنهم عملوا أو لم يعملوا. وهناك جواب أوضح وأحسن وأقوى للإمام النووي، قال: إذا ثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك بترك بعض الناس أو كلهم. حديث رسول الله هو حديث رسول الله، إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل. وأما ما قالوا سدا للذريعة حتى لا يظن الجاهل أن صيام الست واجبة، فيقال: إذا درجنا على هذا وسرنا على هذه القاعدة فنقول صوم عرفة لا ينبغي أن تصام حتى لا يظن أنها واجب، عاشوراء صيام الاثنين والخميس الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، حتى الصلوات، السنن القبلية، السنن البعدية، صلاة الضحى، هذا باب واسع لعطلنا أكثر النوافل. فإذا صيام الست من شوال حكمها مستحب لا واجب، ولا أنها بدعة. لكن لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبه صيام الست من شوال بعد صيامك رمضان كصيام الدهر؟ هذا كما قال العلماء بأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد جاء حديث في ذلك عام أن الحسنة بعشر أمثالها، شطر قدسي وشطر نبوي، لكن هناك حديثا خاصا في هذا الباب يصحح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. روى الإمام أحمد والنسائي في السنن الكبرى من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، أي أجر شهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين، لأن ستة الأيام بستين يوما عبارة عن شهرين، والسنة عبارة عن 12 شهرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: فذلك صيام السنة. إذن كلما صمت رمضان وبعده ستة من شوال، رمضان ستة من شوال، صمت سنة سنة سنة سنة، صمت الدهر كاملا. أما صيام الدهر من حيث هو حقيقة فإنه محرم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر، لكن أجره كأجر صيام الدهر. وينبغي أن تعلم أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام، بل في أقواله عند أن يشبه، فإنه لا يلزم أن يكون التشابه من جميع الوجوه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فالذي يغزو في سبيل الله حقيقة يبيت ويحرس في سبيل الله، تغبر قدماه في سبيل الله، لو أجور أخرى غير الأجر العام فيحصل عليها ما يحصل عليها ذاك الذي جهز غازيا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا ليس كالذي قام الليل تماما، وهذا نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. بقي ما الحكمة في مشروعية الصيام الست من شوال؟ ذكر ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف وذكر غيره أن صيام الست من شوال بمنزلة النوافل للصلاة المفروضة، فالنوافل تكمل الصلاة المفروضة، فصيام التطوع يكمل صيام الفرض إن كان به نقصا. ولا يشترط يا عبد الله أن تصوم الست من شوال بعد يوم العيد مباشرة، لا يلزم ذلك ولا يشترط، لكن هذا هو الأفضل والأحسن، أن تصوم بعد انقضاء رمضان وتفطر يوم العيد تصوم بعده الست من شوال، هذا من باب الأحسنية والأفضلية فقط. من باب العموم كقول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وكقوله: فاستبقوا الخيرات. فهذا يدل على أنك تسارع إلى الخيرات. والعجلة في العبادة، العجلة في العبادة محمودة، العجلة في العبادة محمودة، ليس العجلة في أصل العبادة حتى لا تستوفي العبادة كاملة، لا، لكن المسابقة فيها، كقول موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى. ما سبب رضوان الله؟ أنه سيعجل موسى عليه السلام لنداء الله، وهذا عبادة من العبادات، أو هذه عبادة من العبادات. إذن لك أن تصوم ولو بعد حين، لكن شوال كله محل صيام الست، ليس خارج شوال. تصوم أوله هذا أحسن، تصوم وسطه هذا لا بأس، تصوم آخره فيجوز لك ذلك. وبالنسبة لكيفية الصيام فليس هناك كيفية محددة. إن صمت متتابعا استحبه العلماء مع الصيام المبكر من باب المسارعة الخيرات، وإن صمته متفرقا فيجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. هذا يدل من شوال، يدل على أن الأمر فيه الخيار، إن شئت في أوله في وسطه في آخره لا بأس بذلك. وينبغي لمن كان عليه صيام مفروض عليه من رمضان أن يقضيه أولا ثم يصوم ستا من شوال. تنبهوا لمسألة، هناك خلاف بين أهل العلم هل يجوز تقديم صيام التطوع على المفروض، وهناك مسألة أخرى هل يجوز أو هل لك أن تصوم ستا من شوال قبل المفروض عليك من رمضان. هذه مسألة وهذه مسألة. المسألة الأولى عامة، والصحيح أنه يجوز لك أن تصوم التطوع قبل ما هو مفترض عليك غير الست من شوال. فمثلا أنا علي صيام كفارة نذر أو غيره، فقمت وصمت الاثنين أو الخميس، يجوز ذلك لي أن أصوم الاثنين والخميس وعلي حتى من رمضان، لكن الأولى أنك تقضي ثم تصوم تطوعا. لكن بالنسبة لصيام الست من شوال فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ثم أتبعه ستا من شوال بعد إتمام صيام رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من صام رمضان، فالمرأة التي حاضت وعليها 7 أيام وأرادت أن تصوم 6 من شوال هل صامت رمضان كلها؟ الجواب لا. فأولا تبدأ صيام الست، تبدأ رمضان قضاء رمضان ثم تصوم 6 من شوال. أثناء بحثي لهذه المسائل وقفت على كلام ضعيف عليل لمن يتسلق ويريد أن يكون بمنزلة العلماء فيقول لا بأس، وهي مسألة خلافية من أهل العلم المعتبرين، قالوا لك أن تصوم 6 من شوال قبل أن تقضي رمضان، لكن انظر لمن ليس عنده ذلك الفقه فإذا به يقول لا، يجوز لك أن تصوم 6 من شوال قبل رمضان، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لعطلت علينا الشرع، تحكمت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج مخرج الغالب مثل كراهة التنزيه، لا تستطيع أن تنقصها من التحريم إلى كراهة التنزيه إلا بقرينة، فأين قرينتك؟ وأغلب أهل العلم لما يتناولون هذا الحديث شرحا فيعتبرونه من صام رمضان على ظاهره. بقي أمر يتفرع من هذه المسألة، من أهل العلم المعتبرين قالوا لو أن المرأة ضاق عليها، مثلا هي نفاس في رمضان، أفطرت رمضان كله، أرادت أن تصوم 6 من شوال، فمن أهل العلم من قال لها من باب الضرورة أن تصوم ستة من شوال، ثم هكذا قال من باب الضرورة تصوم ستة من شوال ثم بعد ذلك تصوم عليها من رمضان، وهذا قاله الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما الشيخ عبد العزيز بن باز بقي على ظاهر الحديث، قال الست من شوال في شوال، استطاعت فلك، ما استطاعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسأل الله أن يأجرها. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن في المدينة أقواما ما سلكتهم مسلكا ولا واديا ولا شعبا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر، ثم قال حبسهم العذر وجاء حبسهم المرض. فإذا كنت مريضا أو عندك عذر فالله يأجرك على نيتك ما كنت ستعمله وأنت مقيما صحيحا. صيام الست من شوال لا يتداخل معه فرضا ولا صيام تطوع مقصود، بمعنى عندك 3 أيام من كل شهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، وجاء في حديث آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم 3 أيام من كل شهر. 3 أيام صمت على أن هذه 3 أيام من كل شهر يجوز لأن غير مقصودة، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أيام البيض 13 14 15 فلا تجعل نيتين بعمل واحد، لأن العلماء يقولون العبادة تسقط بعض الأحيان بعضها بعضا، لكن من العبادات لا تسقط بعضها بعضا. فمثلا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب أنا جئت أريد أن أصلي السنة القبلية لصلاة الظهر أو لصلاة الفجر، صليت ركعتين، الجواب نعم، لأن غير مقصودة ليست مستقلة، إنما أدي ركعتين سواء فرضا أو نفلا أدي ركعتين، وحتى لو زادت وصارت 4 ركعات، لكن إذا كانت مقصودة فلا تجمع نيتين بعمل واحد إلا إذا جاء في نص أو كان من جنسه من جنس العبادة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كغسل الجنابة وغسل الجمعة نيتان بعمل واحد، قال لأنه من جنسه فلا بأس بذلك. بقي بعض الناس يتحرج من صيام يوم السبت مع هذه الأيام، نقول أن الحديث في النهي عن صيام السبت ضعيف، وقد بيناه في أكثر من موضع، والصحيح أن الحديث فيه اضطراب مرفوعا، فتارة يأتي عن عبد الله بن بسر، وتارة عن عبد الله بن بسر عن أبيه، وتارة عن عبد الله بن بسر عن أمه، وتارة يأتي عن عبد الله بن بسر عن عمته، وتارة عن عبد الله بن بسر عن خالته، فالحديث فيه اضطراب، وحكم عليه العلماء أو بعض أهل العلم بأنه حديث ضعيف. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، أما بعد، هناك تنبيهات فيما يتعلق بصيام الست من شوال. منها أولا، لا حرج لمن يواصل مباشرة بعد قضاء لرمضان أن يصوم 6 من شوال ولا يفصل بينهما يوما. فمثلا امرأة عليها 7 أيام من رمضان، صامت 7 الأيام من ثاني يوم من أيام شوال، فصامت إلى أن انتهت 7 أيام، مباشرة اليوم الذي بعده صامت 6 من شوال، لا حرج عليها، لا يقال لا افصل بين ما عليك من قضاء وبين 6 من شوال، لا. التنبيه الثاني أن هناك عيدا يسميه بعض العوام بعيد الأبرار، وهو 8 من شوال، فبعضهم يصوم من ثاني يوم من شوال فآخر يوم يكون في سبعة شوال، يوم الثامن يعد عيدا يبدأ بلبس الجديد وكأن أول يوم هو ملغى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال لكن هذا من البدع بأن يسموا عيدا عيد الأبرار، وقال أو عيد الفجار هكذا يقول، قال لا هناك عيد أبرار ولا فجار. ثم قال ويلزم من ذلك أن من لم يصم الست من شوال يعد من الفجار وليس من الأبرار. قال وهذا غلو، لأن حكم الصيام صيام الست من شوال مستحب وليس بواجب. التنبيه الثالث أن صيام الست من شوال حكم الصيام مستحب، كررنا أكثر من مرة. فعلى هذا لو أنك لم تصم ليس عليك إثم، فبالتالي لا تصاب بشيء إلا بإذن الله. بعض العوام عندهم اعتقاد لو صمت أكثر من سنة ثم قطعت سنة من السنوات قد تصاب بالعمى، وهذا من الاعتقاد الباطل. من التنبيهات أيضا التنبيه الرابع أن على المرأة أن تستأذن زوجها في صيامها من الست من شوال. فبعض الأزواج هو حديث عاد بعرس ما يحب أن زوجته تصوم كثيرا فتصوم ما عليها من رمضان ويكفي، أو يقول لا أخري، ويحب أن يتمتع بزوجته، فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذن، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، فلا تصوم إلا باستئذان الزوج، لا أنها تقول هذا من عمل الخير ولا يجوز له أن يمنعني بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد منع تلك المرأة التي جاءت تشكو زوجها إلى أنه لا يأذن لها أن تصوم، اشتكت له ثلاث شكاوى. الشكوى الأولى أن زوجها لا يصلي الفجر في وقته وإنما يصلي بعد طلوع الشمس، والثاني أن زوجها يضربها إذا صلت أي قامة الليل، والشكوى الثالثة أنه لا يأذن لها بصيام التطوع. والرجل الذي شكته النبي عليه شكته امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صفوان بن معطل رضي الله عنه، فبين للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قوم أو أنهم قوم ما يستيقظون إلا بعد طلوع الشمس، وأنه حديث عاد بعرس ويريد من زوجته ما يريد الزوج من زوجته، فهي تقوم الليل وتكثر من صيام التطوع، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لزوجها. فينبغي على المرأة أن تستأذن عند صيام الست من شوال. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.